الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجهاد والقتال من الآية 71 إلى 87 من سورة النساء، وهذا هو القسم الرابع من هذه السورة. القسم الأول كان عن الأسرة المسلمة، القسم الأول كان الأسرة المسلمة، انتبهوا. القسم الثاني كان أهل الكتاب والتحذير منهم. القسم الثالث أخذنا المرة الماضية الدولة المسلمة، هذا القسم هو الرابع، الجهاد والقتال. الجهاد والقتال. وهذا القسم سنقسمه إلى ثلاثة أقسام فرعية: الأمر بالقتال في سبيل الله، أقسام الناس في القتال والجهاد، قواعد وضوابط ومقاصد للجهاد. الأمر بالقتال في سبيل الله من 71 ل 75، أقسام الناس في القتال والجهاد من 76 ل 79، قواعد وضوابط ومقاصد الجهاد من 80 ل 87. نبدأ بالأمر الأول، الأمر بالقتال والنفرة في سبيل الله. فالمؤمنون ينفرون في سبيل الله، والمنافقون يتباطؤون ويثبطون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم، فانفروا فانهضوا إلى قتالهم ثبات أي متفرقين سرية بعد أخرى ثبات، أو انفروا جميعا مجتمعين، كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم. وإن منكم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، وإن منكم، شايفين دايما في سورة التوبة ومنهم ومنهم ومنهم، وإن منكم يبقى تعرف كده هيتكلم عن حد كده مش، وإن منكم لمن ليبطئن ليتأخرن عن القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه، وجعله من المؤمنين من حيث الظاهر، الظاهر على أحكام الإسلام الظاهرة، ولهذا قال منكم، منكم ولكنه دخيل. فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال أحدهم فرحا بسلامته قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا فلم أحضر القتال معهم فيصيباني ما أصابه. هذا كالذي قد شمت فيهم، ويظهر أن مذهبه في التباطؤ عن القتال والجهاد هو المذهب السليم، بدليل أنه قد سلم، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، وكأنه يسخر بالشهداء ولا يرى أن عملهم عاملا، وفارح بسلامته، وهذه سلامة الجبناء المتخاذلين المتثابطين المنافقين. فإياك ومثل هذه السلامة، فليست بالسلامة، إنها في نفسه سلامة أن سلم من أعظم مقام وهو الشهادة في سبيل الله. هذا لا يقال سلم، هذا يقال خسر. ولئن أصابكم نالكم فضل من الله كفتح وغنيمة لا يقولن هذا المتخلف عن الجهاد نادما كأن لم تكن بينكم وبينه مودة معرفة وصداقة، يقول إذا كنت الغرباء اللي يعني مش تبعوا يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا. لماذا؟ ليست محبة للقتال ولا نصرة المسلمين، لا أبدا، إنما هو الفوز بالغنيمة. قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فآخذ حظا وافرا من الغنيمة. سبحان الله، إذا حصل لهم خير المسلمين تجد ألسنتهم حداد حداد. ثم بيّن الله فضل القتال في سبيل الله، وفضل نصرة المستضعفين والعجزة الذي لأجله كان الجهاد أو من مقاصده، فقال تعالى من الآية 74 إلى 75: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الصادقون الذين يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل يستشهد أو يغلب يظفر بعدوه فسوف نؤتيه فسيعطي الله عز وجل أجرا عظيما ثوابا جزيلا وهو الجنة ورضوان الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله أي لا مانع لكم من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمته وفي تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل تخليص هؤلاء المستضعفين الذين يقولون داعين ربهم يا ربنا أخرجنا من هذه القرية أي مكة أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها بالكفر بالله والاعتداء على عباد الله المؤمنين واجعل لنا من لدنك من عندك وليا يتولى أمورنا فيرعانا ويحفظنا واجعل لنا من لدنك نصيرا يمنعنا منهم ويدفع عنا الضر استغاثة المستغيثين ألا تقاتلون لأجل هؤلاء الذين يستغيثون ومعتصماه ومحمداه ومسلماه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال في سبيل النساء في سبيل الولدان الذين يستغيثون يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها اللي وقع عليهم الظلم واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا طبعا كانت مفاجأة لكم أن تعرفوا أن القرية التي يطلبون الخروج منها هي مكة أفضل بقاع الأرض ولكن كان فيها الكفر وهل تحلو البقاع إلا بالإيمان وهل تشين وتذم إلا بالكفر وترك شرع الله عز وجل يريدون الخروج من مكة لظلم أهلها لأنه لا يحكم فيها بشرع الله ولا يقام فيها دين الله بل ويعذبون المستضعفين من الرجال بل والنساء والولدان أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله واجعلنا من لدنك وليا أحد يتولانا يرعانا يحفظنا والله نعم المولى ونعم النصير والله نعم المولى ونعم النصير فلما قال ذلك بين أقسام الناس في القتال والجهاد ينقسمون إلى أقسام ما هي؟ قال الله سبحانه وتعالى مبينا المؤمنين والكافرين والدافع للقتال لكل واحد منهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في طاعة الشيطان. وهذه المقارنة تحفز الإنسان، يعني اللي في سبيل الشيطان يقاتلون، فما لنا ألا نقاتل. وده كأنه تكملة الآية السابقة. إحنا بنقسم أقسام يا أخواني، إحنا ما بنذكرش المناسبات الآن، خلي بالكم. وما لكم لا تقاتلون، والحال أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون أيضا ولكن في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، أنصار دينه، أنصار دين الشيطان. فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم. إن كيد الشيطان، تدبير الشيطان بالمؤمنين كان ضعيفا واهيا، لا يضر المتوكلين على الله عز وجل. ثم بكت الله الجبناء وذكرهم أن الموت حق، وصحح التصورات الباطلة التي عندهم التي تمنعهم من القتال في سبيل الله. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تبكيت للجبناء. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار، لما طلبوا قتالهم بمكة لأذى الكفار لهم، هم جماعة من الصحابة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في الفترة المكية، كان يأمرهم بكف أيديهم عن الكفار، أعرضوا عنهم اعفوا عنهم واصفح، وانشغلوا بأعمال الطاعة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب، فلما فرض عليهم القتال حين هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منع، إذا فريق منهم يخشون يخافون الناس كخشية الله كخوفهم من الله أو أشد خشية من خشيتهم لله، وقالوا جزعا من الموت ربنا لما كتبت لما فرضت علينا القتال لولا، يعني هل أخرتنا إلى أجل قريب حتى نتمتع بالدنيا. قل لهم متاع الدنيا مهما بلغ قليل آيل إلى الفناء، والآخرة الجنة خير لمن اتقى، خير لمن اتقى عقاب الله بترك معصيته، ولا تظلمون ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان فتيلا قدر الخيط الذي في نواة التمرة فتيل. هذا هو التبكيت الأول للذين يخشون الناس كخشية الله. ثم ذكرهم أن الموت حق. أينما حيثما تكونوا يدرككم يلحقكم الموت، إذا حضر أجلكم أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج أي في حصون مشيدة مرتفعة منيعة بعيدة عن ساحة القتال فلا تخشوا القتال خوف الموت، لأن الموت حاصل حاصل. وإن تصبهم وإن ينال هؤلاء المنافقين حسنة خصب وسعة مما يسرهم من ولد ورزق كثير يقول هذه من عند الله. طيب وإن تصبهم سيئة جدب وبلاء في ولد أو في رزق أو غيره كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول هذه من عندك، هذه السيئة بسبب شؤمك. قل لهم كل من الحسنة والسيئة من عند الله بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون لا يقاربون يفقهون، يعني يفهمون، لا يكادون أن يفهموا حديثا، كلامك لهم لا يفهمونه،